محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معذرة، سوف يكون الصوت إن شاء الله واضحا بعد قليل، ونعتذر عن الكهرباء، فأظن أن انقطاع الكهرباء عن المنطقة كلها بذنوبنا، فنستغفر الله عز وجل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب وخطيئة، ونسألك اللهم أن توفقنا لما تحب وترضى، وألا تعاملنا بذنوبنا فإننا عبادا مذنبين. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 25 من دروس الأوسط، واليوم هو الكم من شهر المحرم؟ 25 أيضا، 24، 25 من شهر المحرم، نعم، لسنة 1432 من الهجرة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر البدء بالميامن في الوضوء. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه. قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه. درجة الحديث: هذا حديث صحيح متفق عليه، والترجل هو تسريح الشعر، والتنعل لبس النعل، والوضوء معروف. نعم. قال: وروينا عنه أنه قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال: حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أو بأيمانكم. درجة الحديث: هذا حديث حسن، ومعنى إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أي أن يبدأ الإنسان بيمينه، ففي اليدين يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكذا في الرجلين. نعم. قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أنه أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ومضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات، وغسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هذا حديث أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ومحل الشاهد هنا أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم. وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وأجمعوا ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقد روينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يضرك بأي يديك بدأت، ولا بأي رجليك بدأت، ولا على أي جانبيك انصرفت. هذا أثر منقطع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والرواية هنا عن الحارث، عن الحارث، هذا هو الحارث الأعور، كذبه بعض العلماء، فالإسناد هنا ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن مجاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو باليسرى. تلخيص المسألة: حكم البدء باليمنى قبل اليسرى في الوضوء، الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أنه يستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى في الوضوء، المسألة الثانية: ما حكم من بدأ باليسرى قبل اليمنى؟ لا إعادة عليه بالإجماع وقد أساء، أن يكره له ذلك ولا إعادة عليه. قال ابن المنذر: وأجمعوا ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. نعم. قال رحمه الله: ذكر تحريف الخاتم في الوضوء. اختلف أهل العلم في تحريف الخاتم في الوضوء، فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن سيرين وعمر بن دينار وعروة وعمر بن عبد العزيز والحسن، وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أن عبد الله ابن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأن أبا تميم كان يفعله، وأن أبا هبيرة كان يفعله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد عن مجمع بن عتاب عن أبيه قال وضأت عليا فحرك خاتمه، ورخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه مالك والأوزاعي، وقال خالد بن أبي بكير رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يحركه. وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا، أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا. هكذا قال عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة، وبه قال أحمد وكذلك نقول. تلخيص المسألة: حكم تحريك الخاتم في الوضوء. فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول يجب تحريك الخاتم في الوضوء، يجب تحريك الخاتم في الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني يستحب ذلك فقط ولا يجب، وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي القول الثالث إن كان واسعا فلا يجب تحريكه، وإن كان ضيقا يجب تحريكه، وهذا قول أحمد واختاره ابن المنذر. الترجيح: الراجح هو القول الأول أنه يجب تحريك الخاتم في الوضوء لإيصال الماء على الجلد الذي تحت الخاتم. الدليل حديث صاحب اللمعة الذي رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فهذه البقعة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم حكم على وضوئه بالبطلان. كذلك ينبغي للإنسان الذي يلبس خاتما أن يحركه حتى لا تظل البقعة التي تحت الخاتم جافة لا يصلها الماء. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، أعقابهم تلوح لم يصبها الماء أي جافة، العقب هو مؤخرة القدم. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذان الحديثان دليلان واضحان على أنه يجب إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين. قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقال الطائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق. وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه. وحكي عن زفر أنه قال: لا يجب غسل المرافق. وقال قائل: إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة. وقال: قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وقال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل. وكان إسحاق يقول قوله إلى يحتمل معنيين، أحدهما هذا والآخر أن يكون معنى إلى بمعنى مع، كقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يقول مع أموالكم. فكذلك معنى قوله: إلى المرافق، مع المرافق. تلخيص المسألة: حكم غسل المرفقين، حكم غسل المرفقين مع الذراعين في الوضوء. قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يجب ذلك، وهذا قول زفر. والقول الثاني: يجب غسل المرفقين، وهذا قول جمهور أهل العلم. الراجح القول الثاني: يجب غسل المرفقين مع الذراعين في الوضوء. الدليل الأدلة: الدليل الأول قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وإلى تحتمل معنيين، تحتمل الغاية، إلى بمعنى الغاية أي إلى المرفقين يرحمكم الله، فلا يدخل المرفق على هذا المعنى في الوضوء، والمعنى الثاني تحتمل بمعنى مع، مثل قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أموالهم مع أموالكم. فلا بد من قرينة ترجح أحد المعنيين. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية رجح لنا المعنى الثاني، أن المرفق يدخل مع أعضاء الوضوء، وهو ما ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل الذراعين حتى أشرع في العضد، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساق. أشرع أي بدأ في العضد، ومعنى هذا أنه استوعب المرفقين تماما. فإن قال قائل الفعل لا يدل على الوجوب، أجيب على ذلك بأن الفعل النبوي إذا كان تفسيرا لأمر إلهي في القرآن دل على الوجوب. اكتب هذه القاعدة فإنها مهمة. الفعل النبوي لا يدل على الوجوب بمجرده، فإن كان تفسيرا لأمر إلهي في القرآن دل على الوجوب، وهو هنا تفسير لأمر إلهي في القرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأوامر الإلهية مجملة، وجاءت السنة ففصلتها ووضحت المقصود منها. إذن الراجح هو قول الجمهور أنه يجب على الإنسان أن يدخل المرفق مع الساعد في الوضوء. نعم. قال رحمه الله ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء فغسل كفيه ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه فمضمض ثلاثا وذكر الحديث، ثم أدخل يده اليمنى الإناء فأخرجها بما حملت من الماء. قال فمسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه مرة وذكر الوضوء، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، فمن أحب أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا كان يتوضأ. ويؤخذ من هذا الحديث أنه مسح الرأس مرة واحدة. نعم. وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء ابن عمر وأنس والحسن، وقال مالك لا أحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يجدد لرأسه ماء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء جديدا. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما فضل في يده من بلل الماء عن فضل الذراع، فقال طائفة المسح به جائز، وهذا قول الحسن وعروة ويجزئ ذلك عند الأوزعي، ويشبه هذا قول مالك لأنه قال لا أحب ذلك. وقال الطائفة لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه لأنه ماء مستعمل. هذا مذهب الشافعي وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي. قال أبو بكر والذي أحب أن يأخذ والذي أحب أن يأخذ ماء جديدا، فإن لم يفعل ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، قال حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني ربيع بنت معوذ قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بماء بقي من وضوئه. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه. حديث الربيع بنت معوذ قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بماء بقي من وضوئه. وسبب اختلاف العلماء في هذا الحديث هو هذا الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد اختلف العلماء فيه فضعفه بعض أهل العلم ورأوا أحاديثه مضطربة، ولكن الترمذي حسن حديثه وقال حسن صحيح، وسأل البخاري عنه فقال البخاري أدركت أحمد بن حنبل وابن المديني يحتجون بحديثه، فيكون قد وثقه البخاري أو أحمد بن حنبل وابن المديني والترمذي. تلخيص المسألة، حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس. القول الأول أنه يجب أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس ولا يجزئ أن يمسح رأسه ببلل يديه لأنه ماء مستعمل، وهذا مذهب الشافعي. الحمد لله، جاءت الكهرباء، أنار الله قلوبكم بالإيمان. إذن تلخيص المسألة، حكم أخذ ماء جديد للرأس، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول يجب أخذ ماء جديد للرأس ولا يجزئ مسح الرأس ببلل اليد من بقايا الذراع، وعللوا ذلك بأنه ماء مستعمل، والماء المستعمل عندهم ليس طهورا. وهذا قول أصحاب الرأي وقول الشافعي. القول الثاني يجوز مسح الرأس ببلل اليد من مكان مسح الذراعين، لأن الماء المستعمل طهور، لأن الماء المستعمل طهور. الترجيح، الراجح هو القول الثاني، التعليل. الراجح هو القول الثاني بأنه يجوز مسح الرأس ببلل اليد. التعليل أن الماء المستعمل الراجح فيه أنه طهور. ثانيا لحديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بماء بقي من وضوئه. وهذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح. وهذه المسألة تتعلق بها مسألة أخرى، أو تبنى على مسألة أخرى، وهي مسألة حكم الماء المستعمل. حكم الماء المستعمل، وحكم الماء المستعمل هذا مسألة مهمة، لأنه ينبني عليها عدة أمور. ولذلك فكنت قد بحثتها قديما في الإكليل في شرح منار السبيل، فيمكن أن نقرأها من الإكليل ونأخذ ملخصها تلخيصا. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الماء المستعمل نجس، والقول الثاني طاهر، والقول الثالث طهور. فيها ثلاثة أقوال: نجس، طاهر فقط، طهور. نذكر من قال بكل قول وأدلته والترجيح والتعليل. يقرأ علينا الشيخ علي من الإكليل صفحة 44. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله: حكم الماء المستعمل، والمستعمل هو المنفصل عن أعضاء مستعمله سواء كان في حدث أصغر أم أكبر. اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول نجس، والثاني طاهر غير مطهر، الثالث طهور طاهر مطهر. التفصيل: القول الأول الماء المستعمل نجس، القائلون بذلك أبو يوسف رواية عن أبي حنيفة رواية في مذهب أحمد. الأدلة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وجه الاستدلال: استدل هنا بدلالة الاقتران، وهي إذا جاء أمران والنهيان أمران ونهيان في نص واحد فحكمهما واحد، فكما أن البول في الماء الرافد ينجسه فكذلك الاغتسال فيه، فتبين أن الماء المستعمل نجس. وعن أبي هريرة الدليل الثاني، وعن أبي هريرة واضح الدليل الأول واضح، استدل بدلالة الاقتران. وقد قدمنا قبل ذلك أن دلالة الاقتران ضعيفة. وجه الدلالة لهم هنا بأنهم قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. هنا نهيان، نهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم، ونهي عن الاغتسال فيه. قالوا كما أن النهي هنا الأول محرم، وكذلك النهي الثاني محرم، ولا يغتسل فيه من الجناب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي مستقل، ولا يبولن ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة نهي مستقل. فكما أن الأول محرم فالثاني محرم، فلو كان الاغتسال من الجنابة في الماء يطهره، يطهر الإنسان، لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعني؟ قالوا لأن الإنسان إذا دخل في الماء، نزل في الماء، فإن أول عضو يلامس الماء ترتفع جنابته، والأعضاء بعد ذلك لا ترتفع جنابته. لماذا؟ لأن الماء يصير مستعملا، هكذا قالوا. وإن كان الدليل ضعيفا فرد عليهم وقال بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولا دلالة في ذلك، وسوف يأتي رد مفصل على هذا القول العقلي. الدليل الثاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: إنما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مخافة التنجيس. الدليل الثالث: لأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إذ تطهير الطاهر لا يعقل. القول الثاني: الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. القائلون بذلك رواية عن مالك، رواية عن أبي حنيفة، ظاهر مذهب الشافعي، المشهور من مذهب أحمد، الأوزاعي في رواية، الليث ابن سعد. الأدلة: الدليل الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وجه الدلالة أن الماء يلاقي أول أجزاء الجسم فيرتفع عنها الحدث فيكون الماء مستعملا، فلا يرفع حدث الأجزاء الأخرى. الثاني، فتوى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسافر معه ماء يحتاج إليه لشربه، قال: يتيمم ويمسك الماء لعطشه. وجه الدلالة أنه لو لم يتغير الماء بالاستعمال لأمر بالتوضؤ في إناء ثم بالإمساك للشرب. الثالث، جريان العادة، أن الماء المستعمل يصب في الحضر والسفر مع عزته في السفر، ولم يكونوا يجمعونه ليستعملوه مرة أخرى. الدليل الرابع، زوال اسم الماء عنه حيث صار مقيدا فيقال ماء وضوء أو ماء غسل مثلا. الخامس، واحتجوا أيضا بأن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوه. وهذا أيضا قول ضعيف، لكن أبين لكم أدلته. وجه الدلالة من هذه الأدلة، قالوا الدليل الأول لهم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وضحنا هذا. الدليل الثاني، فتوى علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في مسافر معه ماء يشرب هذا الماء ويتيمم أم يتوضأ به، قالوا: يتيمم ويترك الماء لشربه. فقالوا: لو كان الماء المستعمل مطهرا لأمروه أن يتوضأ به في إناء ويجمعه ويتوضأ به ثانيا ويجمعه ويتوضأ به ثالثا ورابعا وخامسا. واضح؟ طبعا هذا دليل ضعيف، لأن في مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج، وسوف يأتي الرد على هذا. جريان العادة، دليلهم الثالث، جريان العادة أن الماء المستعمل يصب في الحضر والسفر مع عزته في السفر، ولم يكونوا يستعملونه مرة أخرى. أيضا نفس القصة، هناك حرج شديد أن يأمر الله الأمة أن تفعل ذلك وتجمع الماء، تتوضأ به وتجمعه، تتوضأ به وتجمعه، ثم الوضوء بالماء، جمع الماء وهكذا، تعافه النفوس أن تشربه أو أن تتوضأ به. طيب، أما الدليل الرابع فهو من أوهى الأدلة، قالوا: هذا الماء المستعمل صار ماء مقيدا، مقيدا ماء مستعمل، لكن الماء الذي يجوز الوضوء به هو الماء المطلق، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء مطلق، لكن هذا اسمه ماء مستعمل. وأجيب على ذلك بأن التقييد هذا لا يؤثر في الماء، كقولك ماء العين، ماء البئر، ماء البحر، هذا تقييد ولا يؤثر أصلا في الماء، لا يؤثر في الماء. ودليلهم الخامس احتجوا بأن السلف اختلفوا في من وجد بعض الماء وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء طهارته، يعني معه ماء يكفي نصف أعضاء الوضوء، هل يتيمم ويترك هذا الماء أم يتوضأ لنصف أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي؟ هكذا اختلف العلماء. قال بعضهم يتوضأ بما معه حتى إذا انتهى الماء وبقي عضو أو عضوان يتيمم للباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه استطاعته. والقول الثاني لا، بل يتيمم ولا يستعمل هذا الماء. فهم قالوا لو كان الماء المستعمل طهورا لاستعمله في نصف أعضاء الوضوء وجمعه واستعمله في النصف الباقي، هذا دليله. لكن هذا أيضا فيه مشقة على الأمة. طبعا تعرفوا زين، تعرفوا الراجح من القصة دي، أيهما الراجح؟ يتوضأ بنصف الماء ويتأمم للباقي ولا يتأمم للكل مع وجود الماء؟ قال بعضهم يفعل ما أمره الله عز وجل بأن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعت ثم يتأمم للباقي، لأنه لو تيمم ومعه ماء فقد خالف قوله تعالى فلم تجدوا إيه ماء فتيمم، وهذا واجد للماء فكيف يتيمم والماء موجود؟ أجيب على هذا بأن وجود الماء كعدمه، لأنه لا يكفي الوضوء، والوضوء عبادة لا تتجزأ، فالراجح أن يتيمم ويترك هذا الماء. طيب أدلة القول الثالث، القول الثالث طبعا قول الجمهور وهو الراجح، فانتبه من أدلتي جيدا. القول الثالث الماء المستعمل طاهر مطهر. القائلون بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبو أمامة رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح رحمه الله، ومكحول رحمه الله، والحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي رحمه الله، والزهري وأبو ثور رحمه الله، وأبو بكر بن المنذر رحمه الله، والمشهور من مذهب مالك، ورواية عن الشافعي، ورواية عن أحمد رحمه الله، وأبو محمد ابن حزم رحمه الله. الأدلة: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. الدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له ولبلال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. الدليل الثالث وفي حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. في الأحاديث الثلاثة السابقة دلالة على طهورية الماء المستعمل، ولا يقال أن ذلك خاص بفضل طهوره صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. الدليل الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. الدليل الخامس وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وفيه دليل واضح على طهورية الماء المستعمل، ولا يعترض عليه بحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، لأن حديث الربيع مثبت وحديث عبد الله ناف، والمثبت مقدم على النافي. الدليل السادس: كان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. الدليل السابع: لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي على طهوريته. الدليل الثامن: قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة. الترجيح: هذه أدلة الجمهور على أن الماء المستعمل طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، والأدلة كما ترون واضحة جدا، منها اقتتال الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها أمران: الأمر الأول أن الماء المستعمل طهور ولو كان نجسا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما ذكرنا أن هذا لا يقال بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطهورية لأنه حكم شرعي، والحكم الشرعي عام للأمة، والخصوصية فيه لا بد لها من دليل، لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك، فلا يتبرك أحد بآثار أحد ولا بوضوء أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث خلط عند بعض الصوفية فأخذوا يتبركون بآثار الصالحين ويستدلون بتبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم العلماء بأدلة: الدليل الأول قياس غير المعصوم على المعصوم قياس مع الفارق، فالولي والصالح غير معصوم فلا يقاس على المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثانيا قياس البشر العادي على الرسول أو النبي قياس مع الفارق. ثالثا لم يثبت أن الصحابة كان يتبرك بعضهم بآثار بعض وهم أفضل أولياء هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة الحبيب عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فهم خير الأمة في الجملة. فلو كان التبرك بآثار الصالحين جائزا أو قربة لتبرك السابعون بآثار الصحابة، أو تبرك الصحابة بآثار العشرة المبشرين بالجنة، أو تبرك الصحابة بآثار أهل بيعة الرضوان، لكن لم يحدث شيء من ذلك، فدل على أن هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أيضا أدلة الجمهور، وهو من أقوى الأدلة حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من الإناء الذي اغتسلت فيه أو اغتسلت منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء المستعمل، رغم أن الذي استعملته امرأة من زوجات النبي رضي الله عنهن، وقال: إن الماء لا يذنب. فهذا دليل واضح على أن الماء المستعمل يجوز استعماله. ومنها أدلة عقلية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الماء المستعمل الأصل فيه أنه طهور، فلا ينقل عن أصله إلا بناقل صحيح أقوى من الأول أو يساويه، وليس ثم ناقل صحيح ينقل عن الطهوري. الماء طهور، ما الذي جعل هذا الماء نجسا؟ وهناك دليل عقلي آخر، الماء طهور وجسد المسلم طهور، فالتقى طاهرا، فلماذا يقال يخرج عنهما نجس؟ إذن الترجيح، الراجح هو القول الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أحسنتم، القول الثالث أن الماء المستعمل طهور، وسوف تسمعون الترجيح والرد على أدلة الأقوال الأخرى. الترجيح الراجح والله تعالى أعلم هو القول الثالث القاضي بطهورية الماء المستعمل ما لم يتغير بنجاسة ويخرج عن إطلاقه. التعليل، الماء طهور لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا ينقله عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح وليس ثم ناقل كما تبين مما مر. الثاني، والثوب الذي صلي فيه مرة يجوز أن يصلي فيه ثانية، وكذلك السارق تقطع يده في ثوب سرقه ثم سرقه ثانية فوجب قطع رجله في سرقة الثوب ذاته، والحصى الذي رمى به مرة يجوز الرمي به ثانية، فكذلك الماء المستعمل في طهارة يجوز استعماله في أخرى. الرد على أدلة القول الأول. الأول، دلالة الاقتران غير صحيحة، والدليل على بطلانها قول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فهذان أمران في نص واحد وحكمهما مختلف، حيث إن الأكل من الثمر مباح وإيتاء الحق وهو الزكاة واجب فبطل الاستدلال. الثاني، أما نهي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم فهو للتنزيه. الثالث، أما الدليل الثالث فمن أوهى الأدلة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الرد على أدلة القول الثاني. الأول، حديث أبي هريرة سبق الرد عليه. الثاني، أما عدم أمر السلف بإمساك الماء المستعمل لشربه فذلك لأن النفوس تعافه. الثالث، أما عدم جمع السلف للماء المستعمل للوضوء به أخرى وذلك لتعذر جمعه بل وفناؤه بالاستعمال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرابع، أما قولهم أن اسم الماء المطلق قد زال عنه فهذا من أعجب العجب، لأن الاسم لا يغير من المعنى شيئا كما يقال ماء البحر وماء العين وماء الصنبور وهكذا. الخامس، أما استدلالهم بأن الذي معه ماء يكفي بعض طهارته لم يفتوه بأن يغسل بعض أعضائه ثم يجمعه ثانية ليكمل به البعض الباقي، فالجواب أن هذا فيه مشقة عظيمة وقد بنيت هذه الشريعة على رفع الحرج بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الذي رجحته هو ما اختاره أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، وهو ظاهر صنيع أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من صحيحه، وهو اختيار أبي حاتم بن حبان رحمهم الله جميعا. إذن هذا القول في الحقيقة لأن بعض الناس يعزو القول الثاني إلى الجمهور، والمسألة فيها ثلاثة أقوال في الماء المستعمل: نجس قول الحنفية ومن وافقه، طاهر قول أظن الشافعية، قول الثاني نعم قول الشافعية والحنابلة ومن وافقه، والقول الثالث أنه طهور، وهذا لم يقل به من الأئمة الأربعة غير الإمام مالك، وإنما هو رواية في مذهبي الشافعي وأحمد. فبعض الناس يقول بأن القول بأنه طاهر غير مطهر هذا قول الجمهور، ليس كذلك، بل القول بأنه طاهر مطاهر هذا قول الجمهور صحيح، ليس قول جمهور الأئمة الأربعة، لكن قول جمهور الصحابة والتابعين كما ذكر. وهذا الترجيح الذي رجحته هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رشد، وهو ترجيح أيضا الإمام البخاري، الظاهر من سياقه في صحيحه لقوله في كتاب الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، وذكر فيه كانوا يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قاس على ذلك كل وضوء الناس وأنه يجوز استعماله. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار ابن حبان. ابن حبان يا أخواني هذا كتاب مهمل جدا ولكن فيه ضرر. ابن حبان وشيخ ابن خزيمة من فقهاء المحدثين، ابن حبان وابن خزيمة من فقهاء المحدثين، ولذلك أنا أقول لك تريد أن تتذوق الفقه على مذهب المحدثين اقرأ صحيح ابن حبان. طبعا النسخة الموجودة الآن نسخة ابن بلبان اللي هي ترتيب صحيح ابن حبان، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، هذه النسخة أفضل نسخة الآن لأنه رتبها على الأبواب الفقهية، أن ترتيب ابن حبان كان صعبا، الأنواع والتقاسيم كان صعبا جدا. هذا التقسيم تقسيم جيد، تقسيم ابن بلبان، اقرأ هذا الكتاب صحيح ابن حبان لتعرف فقه الإمام ابن حبان، ففعلا هذا كتاب يحتاج إلى قراءة. لو تجعل لنفسك كل يوم مثلا قراءة 20 30 40 صفحة منه، مجرد قراءة فقط، أنك ستختمه إن شاء الله. تفضل. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الضوابط لشراء سيارة بالقسط من البنك علما بأنه سيحضرها لي من المعرض؟ ما هي الضوابط لشراء سيارة بالقسط من البنك علما بأنه سيحضرها لي من المعرض؟ الشرط الأول أن يتملك البنك السيارة أولا قبل أن يتفق معك، أن يتملك البنك أولا. اغلق الخارجي إذا كان خارج شغال. أن يتملك البنك أولا السيارة قبل أن يكتب معك العقد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني أن ينقل البنك السيارة قبل أن يبيعها لك حتى ولو تملكها، إلا على قول عطاء ومن وافقه بأنه لا يشترط نقل السلعة قبل بيعها إلا في الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله. قال ابن عباس في البخاري: وأحسب كل شيء مثله. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أخذ بفهم ابن عباس، ومنهم من قال بأن هذا خاص بالطعام، والمسألة مسألة اجتهادية. إذن الشرط الأول أن يتملك السلعة قبل أن يتفق معك عليها. الشرط الثاني ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية. سلم يقول: لو قلنا بضعف حديث الربيع كما يقول كثير من أهل العلم، فهل هذا يؤثر في حكم أخذ ماء جديد للرأس؟ لا يؤثر حتى لو كان الحديث ضعيف، لأن مسألة أخذ ماء جديد للرأس تتوقف على قضية هل الماء المستعمل طهور أم غير طهور. فإذا رجحنا بأنه طهور فأنت قد مسحت رأسك بماء طهور، فلا معنى لوجوب أخذ ماء جديد. سامي يقول: ذكر الشوكاني أن الشافعي قال: ولا أعلم في وجوب دخول المرفق في الذراع خلافا، فهل يعد هذا القول إجماعا؟ نعم، قد يعد هذا القول إجماعا عند الشافعي لا يعلم، لكن كما رأيتم أن ابن المنذر ساق من خالف في ذلك. نعم، لكن قول الجمهور بدخوله كما رأى. سائل يقول: ما حكم انتباذ الخليطين؟ انتباذ الخليطين يعني تضع صنفين من الفاكهة مثلا أو من المنتبذات في إناء واحد، كما يصنع كثير من الناس اليوم في رمضان، يضع تمرا وزبيبا في ماء ويظل هذا التمر والزبيب لمدة ساعتين أو ثلاثة ثم يشرب، يصير حلوا فيشرب. بعض أهل العلم قال لا يجوز الانتباذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتباذ الخليطين، وإنما تضع الزبيب وحده في ماء وتشربه، تضع التمر وحده في ماء وتشربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلط الايه النبيذين، خلط النبيذين. وبعض اهل العلم قالوا بان العله في ذلك الاسكار، وانهم كانوا قبل الاسلام في بدايه الاسلام كانوا يصنعون مثل هذه الاشياء ويتركونها حتى تسكر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين: على الانتباه في بعض الاوعيه التي يسرع اليها الاسكار كالحنتم والدباء والنقير والمقير، ونهى عن انتباذ بين الخليطين. ثم بعد ذلك رخص، بعدما علم الناس أنه لا يجوز الإسكار ولا يشرب المسكر رخص، فثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن انتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فقالوا العلة الإسكار، فيجوز الخلط بين النبيذين بشرط ألا يصل إلى درجة الإسكار. سائل يقول: شاة خرجت أمعاؤها وهي تلد ولكنها لا تزال حية تأكل وتشرب، فهل يجوز ذبحها والأكل منها علما بأنها إن استمرت على ذلك ستموت؟ نعم، يجوز ذبحها والأكل منها ولا بأس بذلك، ليس هناك ما يحرم ذبحها. سائل يقول: يفتح مجلس المدينة التقديم على الشقق ويشترط دفع مبلغ 5000 جنيه عند التقديم، ويظل المبلغ عندهم سنتين تقريبا، وبعد ذلك ربما يقول إنك لا تستحق ويرد إليك المبلغ، فهل يجوز التقديم على هذه الشقق؟ نعم، يجوز التقديم على هذه الشقق بعد سنتين أو سنة أو سنة ونصف على حسب هذه الشقق، وهذا مشروع بلا شك مشروع طيب مبارك جدا، لأنه يعطي للشباب آلاف الشقق ليتزوجوا فيها وإن كانت شققا صغيرة. ثمن هذه الشقة 30,000، فإذا جاء ثمن الشقة يقول لك إما أن تدفع 30,000 أو أن يدخل البنك مكانك. فإن دخل البنك مكانك يدفع 30,000 ثم يقسطها عليك تقسيطا ربويا، تدفع كل شهر 150 جنيه مثلا، وهذه 30,000 تصل إلى 50 أو 60,000، وهذه طريقة لا تجوز شرعا. فمن دفع 5,000 الآن يكون على يقين أن يكون معه المبلغ، بحيث إذا جاءت الشقة خلال أسبوعين ثلاثة يدبر 30,000 يشتريها مرة واحدة ب30,000 وتنتهي القصة، وكده تملك شقة بلا ربا. أما من دفع 5,000 قال حينما تأتي سيقسطون علينا في الشهر 150-250، لو استأجر إنسان شقة سيستأجرها بمبلغ أكثر من هذا، فنقول بأن هذه ربا لا يجوز، بارك الله فيك. سائل يقول: ماذا يفعل من شعر أن بالبيت سحرا أو حسدا؟ يرقي نفسه وبيته بالمعوذات والفاتحة ونحو ذلك. ثانيا يقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام، لكن أقول يقرأه وليس مسجلا يطلقه، لأن المسجل لا نية له بالقراءة. سائل يقول: رجل قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة، لن تذهبي عند أمك وتكوني طالق بالثلاثة لو ذهبت، فخرجت وذهبت عند أمها، فما حكم الطلاق علما بأنني كنت أنوي الطلاق وكانت أول مرة أحلف فيها؟ إذا قال لها إذا ذهبت عند أمك فأنت طالق بالثلاثة على قول الجمهور، وذهب على قول الجمهور، تقع 3 طلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية تقع 1 طلقة. والمعمول به في الفتوى الآن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقع 1 طلقة، فينظر إذا كانت في العدة يقول رجعت في العصمتي والشاهد 2، يعني إذا كانت حائضا ولم تكمل 3 حيضات بعد هذه القولة، أو كانت حاملة ولم تضع بعد. أما إذا انقضت العدة كأن يقول لها هذا الكلام فتزعل وتخرج وتذهب إلى بيت أهلها وكانت حاملا فوضعت الحمل ثاني يوم، بهذه الطريقة قد انقضت عدتها، ولا يجوز أن يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وبرضى وليها، وهو خاطب من الخطاب، يمكن أن يرده أبوها أو هي ترفض مثلا. نعم. سائل يقول: رجل ذهب إلى العمرة ووجد سجادة الصلاة وعصا يتكى عليها لا صاحب لهما، فأخذهما وكان ذلك في الحرم، وجاء بهما عند عودته إلى مصر ويسأل ماذا يصنع الآن. لقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد، يعني إذا التقطها يظل يعرفها. اللقطة العادية في غير مكة في غير أرض الحرم تعرف 1 سنة، لما ثبت في البخاري من حديث زيد بن خالد بن جهنم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها 1 سنة. أما وإذا لم يأتي صاحبها فاستنفقها. أما في الحرم يعرفها طول الدهر، أو يتركها مكانه يأتي صاحبه، يعني كان ينبغي أن يتركها مكانه. والآن أراح الناس في الحرم جزاهم الله خيرا وضعوا أماكن للمفقودات، بدل ما تظل تعرفها أنت فهم يعرفونها مكانك. من وجد محفظة، وجد مالا، وجد جوازا، وجد سجادة، وجد شيئا على يمين الحرم ويساره، أماكن مكتوب على المفقودات يعطيها لهم ويتركها وهم يعرفونها، ومن ضاع منه شيء ذهب إلى هذه الأماكن ففتش في الأشياء وأخذ حاجته. فصاحبنا نقول له هذه الأشياء تردها إلى الحرم مرة أخرى، أي واحد يكون ذاهب إلى العمرة يأخذها معه ويضعها في المفقودات. سائل يقول: ما هو الفارق بين البيع بالتقسيط والربا، لا سيما وأن صورتهما تبدو في الظاهر واحدة؟ حقيقة ليست واحدة. الربا ليس بيعا بالتقسيط، الربا مال بمال وفيه زيادة في مقابل الزمن. واحد أعطى الواحد 10,000 وقال لو سأخذها لك بعد سنة 11,000 أو 11,000، هذه الألف الزيادة في مقابل مال بمال في مقابل الزمن. لكن رجل باع سلعة، قال تريد أن تأخذها متى؟ متى تريد أن تدفع الثمن؟ قال أريد أن أدفع الثمن بعد سنة. فقال هذه السلعة التي هي بعشرة سأعطيها لك باثني عشر، ما دمت لم تعطيني الثمن إلا بعد سنة، فوافق. فهذه زيادة في ثمن السلعة، زيادة في ثمن السلعة في مقابل الزمن. والآخر مال بمال فيه زيادة مع مقابل الزمن، ففرق بينهما. سائل يقول: سمعنا أنكم رجعتم عن قولكم في مسألة أجرة العامل في الشركة، فنرجو توضيح هذه المسألة. نعم، كنت أقول في العام الماضي أن الشريك لا يجوز له أن يأخذ أجرة ما دام شريكا في الشركة، وإنما يأخذ جزءا مشاعا معلوما من الربح. وكنت أستدل بإجماع ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على بطلان القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة. ثم تبين لي خلاف ذلك، وأنني كنت قد فهمت الإجماع خطأ، أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة عمله. الفرق بين المسألة الأولى والمسألة التي رجعت عنها: المسألة الأولى اثنان دخل في الشركة، كل واحد منهما دفع 10,000، ورأس مال الشركة كم؟ 20,000. أحدهما لا حاجة له بالتجارة، والآخر مدير العمل، فقال أخذ راتب شهري 1,000 جنيه. فكنت أقول لا يجوز أن يأخذ راتبا شهريا، وإنما نزيد له نسبته في الربح شيئا ما. نقول مثلا يأخذ 5% من الربح، 10% من الربح مثلا، حسب ما اتفق عليه، ما يتفق عليه، والباقي يقسم بينهما استدلالا بهذا الإجماع. ثم الآن قلت يجوز ذلك، وتبين لي حينما رجعت إلى كلام ابن المنذر المجمل في الإجماع والمفصل في الأوسط، وجدت أنه يريد بذلك اشتراط أحد الشريكين لنفسه دراهم معينة من الربح، وأن الصورة المقصودة في الإجماع والله أعلم أن أحد الشريكين كل واحد دفع 10,000، فواحد اشترط يقول لكن في النهاية أخذ لنفسي 1,000 من الربح ثم نقسم الباقي. هذه الصورة الممنوعة والمحرمة. أما لو عمل أحد في الشركة عملا فأخذ أجرته فإن هذا لا يدخل في ذلك، وقد رجعت عن ذلك. وكان العز بن عبد السلام إذا رجع عن مسألة كلف منادي أن ينادي في الناس: ألا إن العز بن عبد السلام قد رجع عن كذا وكذا. لكن الآن ما أظنش هنقدر ننادي في الناس، لأن الناس مش في كف الشيخ بس، كنا هنخلي سيارة تلف في شوارع كف الشيخ، لكن في ناس من حمول وناس من كف الشيخ وناس من طنطا وناس من كذا، فيبلغ الشاهد منكم الغائب. أو أحسن حاجة لا تأخذوا بقولي فأنا طالب علم أصيب أخر. نعم. Yeah. ماشي، هذا هؤلاء الذين يوافقون على رأيي يحسنون الظن بي ويظنون أنني طالب علم مجتهد، لكنني طالب علم ضعيف. يقول: ذكرتم أن من نسي المضمضة والاستنشاق يصح وضوءه مع الإثم، لماذا يأثم وهو ناسي؟ وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. بعض أهل العلم يقولون بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وإذا توضأ ولم يتمضمن أو يستنشق فوضوء صحيح مع الكراهة. وبعض أهل العلم يقول واجب، يقولون واجب، فإذا تركه فيصح مع الإثم. وبعض أهل العلم يقولون ركن، فإذا تركه فالوضوء باطل أصلا. وقضية رفع الإثم يا أخواني لا علاقة لها بالصحة والبطلان، فالله عز وجل رفع عن الأمة الخطأ والنسيان. فلو جاءك إنسان الآن واستفتاك وسألك هذا السؤال، قال لك: صليت معكم العشاء وبعدما صليت وسلمت تيقنت أنني صليت على غير وضوء ناسيا، فماذا يكون جوابك؟ صلاتك صحيحة لأن ربنا رفع عنك الإثم والنسيان؟ تقول له إيه؟ أعد الصلاة. نعم، نقول له أعد الصلاة. إذن ما معنى الحديث هنا؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال العلماء: من وقف أمام الله في الصلاة بدون وضوء متعمدا ترتب عليه حكمان شرعيان: الإثم وبطلان الصلاة، الإثم وبطلان الصلاة. ومن وقف بين يدي الله عز وجل متوضئا ناسيا ترتب عليه حكم واحد وهو بطلان الصلاة ورفع عنه الإثم. نعم. سائل يقول: هل يجوز الأكل من الذبيحة المنذورة؟ وهل يجوز تغيير العين المنذورة لما هو أفضل منها؟ نعم، يجوز تغيير العين المنذورة لما هو أفضل منها من جنسها، هذا القيد مهم، من جنسها. يعني لو إنسان نظر لله كبشا فذبح جملا يجوز، جزاه الله خير. لكن لو إنسان نظر لله كبشا بألف جنيه فوزع مكانه 10,000 جنيه يجوز؟ لا يجوز، أنه انتقل من جنس الذبح إلى جنس المال. إذن يجوز ما هو خير منها من جنسها. أما مسألة هل يجوز الأكل من المنذورة، لو قال نظرت كبشا لله هل يجب أن يقسمه على الفقراء والمساكين ولا يأكل منه شيء لا هو ولا أولاده، أم يجوز أن يأكل؟ الأصل عدم الجواز، وهذا قول الجمهور، الأصل عدم الجواز، لا يأكل منه شيء. كقول القائل: نظرت 100 جنيه لله فهل يجوز أن يأخذ منها شيئا؟ لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. لكن كان شيخنا الشيخ صفوة الشوافي رحمه الله يقول: يرجع في ذلك إلى عرف القائل، عرف الناذر. بعض الناس لما حينما ينذر فيقول: نظرت كبشة لله أو ذبيحة لله، يأتي في ذهنه أنه سيأكل منها هو وأبناؤه والفقراء والمساكين وكذا، فكأن هذا العرف يخصص هذا العموم، عموم أنها لله كلها، فهذا العرف الذي طرأ بذهنه يقيد هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق. ولذلك يسأل السائل: أنت حينما نظرت هذه الذبيحة لله هل كان في ذهنك أنك تريد أن تأكل منها أنت وأولادك ولا لم يكن في ذهنك؟ قال: نعم كان في ذهني، لأننا أعرف الناس هكذا يفعلون في بلدنا. فنقول له: سائل يقول: البيع بالعربون في شيء غير موجود عند التاجر هل هو جائز بدفع جزء من الثمن؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون حديث ضعيف باتفاق المحدثين، نهى عن بيع العربون حديث ضعيف. إذن بقي كلام الفقهاء في المسألة: هل يجوز أن تعطي مقدم ثمن لشراء السلعة؟ العلماء يقولون لا يجوز أن يتعاقد أحد على السلعة إلا إذا ملكها. ركز معي هنا شوي، إلا إذا ملكها. فلو جاءك رجل وقال أريد ثلاجة، فقلت له الثلاجة موديل كذا ب1500 جنيه، أعطيني 500 جنيه حتى أشتري لك الثلاجة. أنت تريد أن تتعاقد على الثلاجة وتأخذ بعض ثمنها وأنت لم تملكها بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. ما الحل؟ الحل سهل وإن كان في خلاف بين أهل العلم، لكن في حل. أن تقول له انتظر، السلام عليكم، وتتصل بتاجر الجملة التي تأخذ منه الثلاجات، وعليكم السلام، عندك ثلاجات الآن موجودة في المخزن؟ آه طيب، بعني ثلاجة صفتها كذا وكذا وكذا، بكام؟ يقول لك مثلا ب1200، خلاص هذه الثلاجة لي. أنت الآن تملكت ثلاجة، تملكت إيه؟ ثلاجة. بدأ تبيعها، تعالى نتفاهم في الثلاجة. لاحظ، نتفاهم في الثلاجة. سيأتينا المسألة دي. تأتينا مسألة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثلاجة قبل نقلها. قلنا هذه المسألة فيها خلاف. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن كل شيء مثل الطعام، وبعض أهل العلم يروا أن هذا خاص بالطعام، وأنه يجوز بيع السلع قبل نقلها إلا الطعام. والأحاديث الواردة كلها في الصحيحين وفي صحيح مسلم في الطعام، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، كلها خاصة بالطعام. إذن من أراد أن يعمم إما أن يأتي بدليل التعميم أو أن يأتي بالإجماع في هذه المسألة، وإلا فالمسألة محل اجتهاد. فمن ذهب إلى أن هذا خاص بالطعام لا تثريب عليه، ومن قال بأن هذا عام في جميع السلع ويريد أن يحتاط لنفسه ولا بد من نقل السلعة قبل بيعها أيضا لا تثريب عليه. واضح؟ أما إن هو يتفق على سلعة لم يمتلكها أصلا فهذا بلا خلاف بيع باطل. نعم. خير يقول: ما حكم غسل الجمعة؟ وما تفسير حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، حديث صحيح، كلاهما في الصحيحين. والعجيب أن الأئمة الأربعة على أن غسل الجمعة مستحب، وهذا أمر عجيب. بل نقل ابن عبد البر الإجماع على استحباب غسل الجمعة، وإن كان في إجماع ابن عبد البر ما فيه، لكن كأنه قول جمهور أهل العلم. السؤال الذي يطرح نفسه: هذه الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، ألم تمر على هؤلاء العلماء الأجلاء الفقهاء الذين يخشون الله عز وجل؟ بلى، مرت عليه. إذن كيف فهموا هذه الأحاديث وكيف صرفوا الأمر هنا إلى الاستحباب عن الوجوب؟ أولا صرفوه بحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث فيه خلاف، بعض أهل العلم يضعفه، بعض أهل العلم يحسنه. الأمر الثاني قول ابن عباس حينما سئل عن غسل الجمعة: أهو واجب؟ قال: كيف لو أن رجلا في رجل كبيرا في يوم برد شديد، وسكت. قالوا كأنه يقول بالاستحباب. وأنا لا أعلم عن أحد من الصحابة أنه صرح بالوجوب في غسل الجمعة. إذن ما معنى غسل الجمعة واجب؟ معنى ذلك أن كلمة الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه المصطلحات مصطلحات حادثة بعد القرن الأول، فلا تحاكم إليها النصوص. ودليل ذلك ما ذكره الله عز وجل في قرآنه، ذكر جرائم عظيمة وكبائر كثيرة في سورة الإسراء، ذكر الزنا وقتل النفس ونحو ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فلو قلنا المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله كما يقول الأصوليون لفهمنا فهما خطأ. فقالوا كلمة حق، غسل الجمعة حق أو غسل الجمعة واجب، قالوا هذا الواجب يعني يراد به التأكيد، تأكيد السنية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة مستحاضة وجامعها زوجها ظانا أن الدم قد رفع، ولكن كانت هناك آثار باقية للدم، فما الحكم؟ امرأة مستحاضة، إذا كان السؤال هكذا امرأة مستحاضة، فالمرأة المستحاضة لا يمنع زوجها من جماعها، إنما التي يمنع من جماعها هي المرأة الحائض. نعم. سائل يقول: امرأة تخرج بنقاب يظهر منه عينها وتقول متحجبة بأن النقاب الذي فيه غطاء العين يصيبها بالصداع إذا غطت عينها. لا بأس أن تأخذ بقول ابن سيرين وابن جرير الطبري، حينما سئل عن حجاب المرأة قال: تظهر عينا واحدة ترى بها الطريق، تغطي عينا وتظهر واحدة، تختار العين اليمنى أو اليسرى وهي سترى بها الطريق، كما سأل ابن سيرين شيخه عبيدة السلماني كيف تنتقب المرأة، فأخذ ثوبا وغطى عينه وأظهر عينا واحدة وقال ترى بها الطريق. وهذه حبذا لو أخواتنا الكرام يطبق هذه السنة. وابن جرير الطبري لما فسر في تفسيره قال تظهر عينا واحدة. ليه؟ لأن إظهار العينين فتنة، إظهار عين واحدة ليس بفتنة. لو الأخت غطت عينا وأظهرت عينا سترى بالعين دي الطريق، مش هتنخبط في حد ولا حد، أو مش هتمشي بجنب، لا، لكنها لا يمكن أن تفتن بعين واحد، تبقى زي السيارة اللي ماشية بعين وعين شمال أو يمين. يعني إذا كانت الأخت مصممة على كشف العينين تكشف عين واحدة ترى بها الطريق وتغطي الأخرى. سائل يقول: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مغشي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورش هذا الوضوء على وجهه الحديث، أليس في هذا الحديث حجة لمن قال بأن الماء المستعمل طهور؟ نعم، هذا الحديث حجة على أن الماء المستعمل طهور، وهذا الحديث ذكره ابن المنذر، إذا كنت معنا ذكره ابن المنذر حديث جابر، بارك الله فيك. سائل يقول: هل ترك الواجب متعمدا في العبادة يبطلها أم يأثم صاحبه فقط؟ على حسب درجة الواجب، إن أحيانا تجد مسألة اختلف العلماء فيها فيقول هذه واجب، يقول بعضهم هذا السنة، فحينئذ تكون الواجب له درجة قليلة أو أقل من درجة الركن. وإذا كان الاختلاف بعضهم قال هذا واجب وبعضهم قال هذا ركن، فدرجة أقوى. ولذلك العلماء اختلفوا في من ترك التشهد الأوسط وهو واجب، اختلفوا في من ترك تسبيحات الركوع والسجود، تسبيحات الركوع والسجود أخف من التشهد الأوسط، كلها من الواجبات. نعم. سائل يقول: ما حكم تسمية الولد كريم ورحيم ورؤوف وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس أن تسميه كريما ورؤوفا ورحيما، والله عز وجل سمى نبيه رؤوفا رحيما، لكن لا تسميه بالألف، لا تقول الكريم الرؤوف الرحيم، ولا تسمي ولدك ملك، لا تسمي بنتك ملك، لا تسمي البنت ملك، لأن الكفار كانوا يدعون أن الملائكة إيه؟ إناثا، فإذا جئنا الإناث سمناهم ملك فقد وافقنا قول الكفار. سائل يقول: ما حكم اللقطة إذا أنفقها الرجل كاملة بعد تعريفها سنة، ثم بعد السنة وبعد أن أنفقها ظهر صاحبها، فهل عليه إرجاعها إلى صاحبها أم لا يجب عليه ذلك، وخاصة إذا كان فقيرا؟ يجب عليه ردها إلى صاحبها بدون كل، لكن كل وجبة واحدة. وإن قال لا أدري